صح الكلام ولا مش باين؟ ما انتش فاهم. شوف يا سيدي، بيقول إذا قلنا إن الوجود حقيقة مركبة وليست بسيطة، فأنت بتعترض علينا وتقول يا ترى الوجود ده لما يتركب من أجزائه بيكتسب معنى الوجود قبل التركب ولا أثناء التركب أو بعد التركب؟ ويقول كلها باطل. فهمتني؟ هذه المناقشة اللي فاتت قبل كده. بيقول له لا، مش شرط، لأن الأجزاء التي يتركب منها الكل، وهو يتركب من الوجود ده يتركب من إيه؟ كسائر الحقائق المعنوية بتعرف إزاي؟ بالحد القريب والفصل القريب، بالجنس القريب والفصل القريب، مش كده؟ مش ده أسلوب الحد التام؟ يبقى هو مبني على تميز الجنس عن الفصل، عن النوع، عن الخاص، عن العرض العام، ماشي؟ لا، هذه الحقائق كلها لابد أن تتمايز، لكن خارجا أو ذهنا. المدعي له احنا بنناقشه بيقول خارجا، واحنا بنقول لا، يكفي التمايز الذهني. هو في شيء خارجي اسمه جنس ولا فصل؟ في أصناف قدامك في الدنيا، لكن أنت اللي بتطلق عليه هذا المعنى. فالعملية كلها ذهنية. هل تفهم يا أخي؟ لا وجود للأجزاء في الخارج قبل الكل ولا معه، لأنها إذا دخلت فيه أخذت شكلا آخر، ولا يمكن أن يكون بعده، لأنه بالضرورة لازم هتركب الأشياء من أمور لا توجد إلا بعد وجوده. يعني وضح التناقض في هذا. إنما احنا بنقول له لا وجود ولا تمايز بين الأشياء من جنس أو فصل أو نوع أو غيرها إلا في الذهن، وليس هناك تمايز خارجي. وهذا كاف في الشغل المنطقي، لأن فيه يعني على تمايز الجنس والفصل الخارج وتقدمها بالوجود على النوع فيه، أي في الخارج، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب من الجنس والفصل، وقد علم أنهما من الكليات الخمس، دي من عندي أنا، التي وجودها ذهني لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج. في الشيخ قال وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه الخارج يعني ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمه على الفرع بحسبه إنما هو في الذهن فقط. واضح يا سادة؟ وكلام الشيخ السالكوتي أيضا في هذا المقام كلام نفيس لا يتسع الوقت له، لكن يفيد أي واحد يقراه جدا. شوف يا سيدي، الواحد يقرأ لي أن نسختي ممسوحة، صفحة 100 دي ممحوة عندي. انت عندك كويس يا شيخ؟ في واحد عنده نسخة اخرى يقرأ لنا عشان اصلح اللي عندي؟ انا ما قدرت شعر السطر الاول او النص الاول من السطر الاول، والباقي صلحته ممحو تماما عندي. انت عندك نسخة كويسة؟ لا. طب انت جيت ليه؟ لا شكرا، حشتنا يا دكتور والله. الحمد لله على السلامة. ازاي فضلك؟ انت كنت في المحكمة؟ ازاي الحكم؟ مين ومن طول العجل خد العجل والمبارك خد مؤبد، والستة المساعدين خدوا براءة، وجمال وأخوه خدوا براءة. كما سيأتي تحقيقه. لا مش داوي كل، إنما هو في الذهن دون الخارجي، مش كده؟ نعم. استنى ما صلح دون الخارجي. انتم معايا ولا انتم مشغولين بالميكروفون؟ دون الخارجي معايا لمسود أحسن، الأسود أفضل. دون الخارجي كما سيأتي كده؟ نعم.